المنظومة الهائية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. ما لوالي الدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها، ولا إلى رئاساتها فتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعناء، سريع تقضيها، قريب زوالها، مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها، غبي فيسر عن قطاع وصالها. فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، ألا اطلب سواها؟ إنها لا وفى لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها، فلم يظفر بها أن ينالها. لقد جاء في آي الحديد ويونس، وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها، وفي آل عمران وسورة فاطر، وفي غافر قد جاء تبيان حالها، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ، وكم من حديث مجيب لاعتزالها. لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها، فلم تغررهم باختيارها. أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى، وذاقوا وبالها. فقل للذين استعذبوها رويدكم، سينقلب السم النقيع زلالها. يلهو ويغتر بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقومة الصرم حبالها. ويوم توفى كل نفس بكسبها، تود فداء لو بنيها ومالها. وتأخذ إما باليمين كتابها، إذا أحسنت، أو ضد ذا بشمالها. ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت، وما قدمت من قولها وفعالها. بأيدي الكرام الكاتبين مسطر، فلم يغن عنها عذرها وجدالها. هنالك تدري ربحها وخسارها، وإذاك تلقى ما إليه مآلها. فإن تك من أهل السعادة والتقى، فإن لها الحسن بحسن فعالها. تفوز بجنات النعيم وحورها، تحبر في روضاتها وظلالها، وترزق مما تشتهي من نعيمها، وتشرب من تسنيمها وزلالها. وإن لهم يوم المزيد لموعدا، زيادة زلفى غيرهم لا ينالها. وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها. تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. بمقعد صدق حبذ الجار ربهم، ودار خلود لم يخافوا زوالها. فواكهها مما تلذ عيونهم، تطرد الأنهار بين خلالها. على سرور موضونة ثم فرشهم، كما قال فيه ربنا واصفا لها. بطائنها استبرق كيف ظنكم، ظواهرها لا منتهى لجمالها. وإن تكون الأخرى فويل وحسرة، ونار جحيم ما أشد نكالها. لهم تحتهم منها مها وفوقهم غواش، ومن يحموم ساء ظلالها. طعامهم الغسلين فيها، وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها. أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. محلين قل للنفس ليس سواهما، لتكسب أو فلتكسب تكتسب ما بدا لها. طوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. لا عليها ولا لها.